من سلسلة دروس العلمية شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الخامس. إجراء الشيخين أبي بكر وعمر وحص عليهما في كتاب نهج البلاغة، فجاد هو يعني خطبة منكرة من هذه الخطب وفيها إجراء على المسلمين إن هم عرفوا الحق ثم تخلوا عنه كلام هذا القبيل وكتموا الحق وحجة كده، وقال إن هذا حدث بسبب إن علي تحسر ومش عارف إيه والحكاية والرواية. فأنا لو سلمت لك بإنها علي قال هذه المسألة يبقى على الصحابة جميعا، هو ده بقى المعقول؟ هذا والمعقول إن كل الصحابة ماتوا جميعا على النفاق ما عدا ستة مثلا وكتموا النصوص التي تقول ان علي بن ابي طالب كان هو له الخلافة وكان مظلوما والصحابة قتلوا ظلما وعدوانا بالهوى والتشهي؟ فهؤلاء الذين يريدون الان الا نتحكم الى الاسناد، لا سيما وتاريخنا كله او ديننا كله اتى الينا بالنقل، يريدون اجدار الدين كله في الحقيقة. فعلم الحديث علم نقد الرواة، هذا هو اسس البناء. فإذا كان أسس البناء هذا ضعيف لا يمكن أن هذا البناء يبقى شامخا كما هو، ما بقي شامخا إلا بجهود علماء الحديث. إن بعض الناس الآن بيجري على علماء الحديث وبعدين بمناسبة غير مناسبة لكن فقهاء، فنجد أن هؤلاء ينازعونهم في المسائل التي ليس فيها شيء من الفقه. يعني أذكر مثلا الشيخ الألباني حفظه الله مسألة الوجود بالإيدين والركبتين، الشيخ رجح فيها الإيدين وهذا هو القول الراجح يقينا، يعني ليس مع الذين يقولون من الوجود بالركبتين حجة ناهضة. أقوى ما احتجوا به إن يزيد بن هارون روى حديث وائل بن حجر عن شريك، ويزيد بن هارون روى عن شريك قبل أن يتولى القضاء، وما شاء حفظ شريك إلا بعد تولي القضاء. قال لك دائما ده ايه حديث صحيح. شريك بن عبد الله النخعي قبل ما تولى القضاء كان حفظه زين، طيب بعد ما تولى القضاء شاء حفظه، يبقى ده شريك المختلط اللي احنا كنا بنتكلم عليه الان. في هذه الحاله انهم ننظر في الراوي عن شريك، ان كان روى عنه قبل ان يتولى القضاء اذا حديثه صحيح، اذا كان روى عنه بعد ان يتولى القضاء اذا حديثه ضعيف. فقالوا ان يزيد بن هارون كما نص ابن حبان وغيره روى عن شريك قبل ان يتولى القضاء. فقال لك اذا هذا من صحيح الحديث شريك. فنقول انه ثبت عن يزيد بن هارون انه دخل الكوفة، طبعا الكلام ده دخل الكوفة بعد ما تولى شريك القضاء، فاخذ عن شريك وعن غير شريك هشيم وغيره، ونص على ذلك الخطيب بالكفاية وغيره. يبقى إذن يزيد بن هارون سمع من شريك قبل القضاء وإيه وبعد القضاء، يبقى نتوقف في رواياته. احنا قلنا هذا الكلام رواية حماد بن سلمة لما قلنا أن سمع من عطاء ابن السائب قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. فإذا أتانا حديث عن حماد بن سلمة عن عطاء نقول لأ، لا نقبله حتى نميز أهذا مما سمعه حماد بن سلمة من عطاء قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، يبقى يوجب علينا أن نتوقف. فكذلك يزيد بن هارون دخل الكوفة بعد ما تولى يزيد بن شريك بن عبد الله النخعي القضاء، يبقى يزيد بن هارون له روايتان، رواية عن شريك قبل القضاء وهو في حال الصحة، ورواية عن شريك بعد الايه بعد القضاء. فلا أقل لو أدنى الدرجات إن احنا نقول نحن متوقفون في الحكم لهذا الحديث حتى نعلم أهذا معناه مما أخذه شريك يزيد عن شريك قبل القضاء أم بعد القضاء. فالشيخ رجع حديث النزول بالإيدين، فقام طالع جماعة من رد عليه فقالوا قالوا إيه؟ قالوا أن الشيخ ليس فقيها، آمنا بالله العظيم ليس فقيها، المسألة إيه على قصة بالفقه؟ هذه مسألة حديثية محضة، مسألة حديثية فيها رواه وطبقات وثقات ما فيش علاقة بالفقه خالص. فقه بقى ما نيجي نقول هل الصلاة صحيحة دي كليهما ولا لا، مش عارف كده. ثم بقى الشيخ لو قال حاجة وانت لا ترى اعترف، لكن إذا كان البحث حديثيا محضا فأولى وأولى أنك أنت تقبل مثلا أهل الاختصاص. أنا أضرب هذا كمثال، وإلا فالجناية على علماء الحديث وتفسيرهم وإظهار لأنهم ناس لا يفقهون، حتى أن بعض ومنهم الزاهد الكوثري ذكر أن بعض المحدثين من الشافعية، طبعا هو كان حنفي متعصب جلد، فيعني ايه عمال يجري على الشافعية بمنازلة الحنفي، فبيقول انه هذا ده كان لا يدري شيئا في الفقه، لا رجل مستوى الحديث ولا يدري شيئا في الفقه، لكن نزل في بلد والناس كلها ما تستفيد الا من الفقيه، يعني افترض ان في محدث صرف، طب يفيد اهل البلد بايه؟ اهل البلد عايزين حلال حرام جائز مكروه مستحب بتاع عايزين كده، ودي شغلة الفقيه. فده اخينا ده بقى بضاعته مزجاة على حسب الرواية، بضاعته مزجاة. الشافعي رحمه الله له قولان، قول قديم وقول جديد، فكان بقى كل ما يسأل في مسألة ومش عارف فيها حاجة اللي الشافعي فيها قولان، وطبعا قول ما يقول لك قولان يبقى قول يمين وقول شمال طرفين خضع على طول، يسأل للشافعي فيها قولان، فقال فأن أيلك فقال له بعض الأزياء، وأكيد بعض الأزياء حنفي أكيد يعني طالما المسألة كده أكيد، قال له أفي الله شك؟ قال فيه قولان، للشافعي فيه قولان. شوف يعني قال لي عايز يقول لك ايه ان غبي، يعني وصل به الغباء لدرجة ان سؤال زي الوقت ما كان يجب ان يقول للشافعي فيه قولان. فلما يظهر الناس اهل الحديث بهذه السذاجة وهذه التفاهة، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان القاعدة عبارة عن سوس بينخر في قاعدة البنيان. اهل الحديث هم الركيزة التي يقوم عليها البناء كله، لو انهاروا والله ما يبقى من هذا الإنسان العظيم شيء، لو انهاروا ما يبقى من الإنسان العظيم شيء. فشوف لما تقرأ كتب السراج تجدهم حتى قيدوا لو رجل نعت في مجلس شيخ دقيقة يكتبوها. يعني أذكر أن ابن معين مرة كان في مجلس بعض الشيوخ، وبعدين واحد سمع له شخير، فبدأ بقى ايه ما رضيش يصحيه، قال نسيبه بقى نشد بس هندون عليه بقى ان ابتدى يسخر من اول حديث فلان. فاذا كان الشيخ مثلا روى 20 حديث 30 حديث 40 حديث، سمعوا سخيره مثلا من الحديث رقم 5، فضل بقى وفاء مثلا في الحديث رقم 20، يبقى انا بقى يقينا عارف انه ما سمعش من رقم 25، فلو رواه اقول له كنت نائما. شوف شوف الدقة المتناهية، كانوا يعني في منتهى الدقة، في منتهى الدقة. يعني يحيى بن معين، وهذا إمام جهد عالم كبير، من سوء حظ المسلمين أنهم لا يعرفون هؤلاء، في الغرب يقعد بقى يدور في تاريخ القديم القديم ويطلع لك واحد خزي ملوش قيمة، يفضل يلمع فيه ويظهره بعد فترة بمقالات وكتب إن ده كان من العظماء، وحبائل نقول إن كان من العظماء. يعني أرشميدس اللي بقول لك وجدتها طلع عيان موت يجري في الشارع، أهو ده من العظماء عندهم، فيلمعوه وطلعوه. احنا عندنا أقل واحد لا تبلغ قامة العظماء عندهم 9 نعلة، العظماء عندنا كثيرون جدا، لكن سوء حظنا ان احنا ما نعرف هؤلاء ولا نقدرهم حق قدرهم. يعني أليس يعني من العار إن لا نعرف مثل يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وهؤلاء السادة الذين يقضي كان مشبوها أمامهم جبال في الحفظ والسقوى والورع؟ تقرأ كثير هؤلاء تقلب كفيك عجبا من الورع والسقوى والحفظ الذي كان عندهم. فيحيى بن معين رآه أحمد بن حنبل في ركن ومعه صحيفة يكتبها، فكلما مر عليه إنسان صواه حتى لا يعرف ماذا يكتب. لكن كان بين احمد بن حنبل وواحد معين علاقه اخويه، وكانوا رافقوا بعض في الطلب من قديم وكان يحبوا بعض. فدخل احمد بن حنبل راى ابن معين يكتب، فذهب اليه قال ما تفعل يا ابا زكريا؟ والملاحظه الدقيقه في خصوص علاقه احمد بن حنبل ويحيى بن معين اني ما رايت احمد نادى يحيى بن زكريا باسمه ابدا، بل كان نادي الكنيه، كان يقول يا أبا زكريا. أنا ما شفت أبدا في حدود اطلاعي

متروك عند جميع العلماء، ضعيف جدا. فحديث راوي ضعيف جدا احمل عليه حديث اخر واقول لعله مقلوب الصواب لروايه عبد الله بن سعيد المقبول، لا. فهو يعني كنت اجبت عن كل ادله ابن القيم رحمه الله في جزء اسمه نهي الصحبه عن النزول بالرتبه، وناقشت في سنه ابن القيم رحمه الله، فمن شاء رجع الى هذا الجزء. اذا كان عند اي واحد من الاخوه اعتراض فانا اتقبله ان شاء الله. تكلمتم عن سنية تقييم اليدين على ركبتين الجسدين، فهو جوابا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرك مبرك البعير، وهذا نهي عن الصفة التي تفضل البعير عند البروك. معلوم عند من يرى البعير أن بروك يتم تقديم يديه أي مقدمة أعضائه على مؤخرة أعضائه، هذا النهي في هو في أصل الحديث وما تلاهم بذل التقديم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبركوا، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ثم حدد لك الصفة التي تخالف بها البعير، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه. اذا رقبة البعير ملهزتش في الموضوع، صدر البعير ملهزتش في الموضوع، ولا ايه؟ هل انا اقيس الانسان اللي رقبته منتصبة مع بدنه على بعير رقبته طول البني ادم وملوية كده قدام؟ طب ما هي رقبته طلع عن صدره خلقة، فاذا اراد البعير ان يبرد شيء طبيعي ان رقبته تنزل قدام. هل الرقبة داخلة في الموضوع؟ هل صدر البعير داخل في الموضوع؟ ابدا. انما النبي صلى الله عليه وسلم قال وليضع يديه، لون يهم من يتصور ان البعير يضع يديه في السجود في البروق. يا جماعة البعير يداه موضوعتان خلقة لأنه يمشي عليها. أنا يدي فوق، يدي أنا كإنسان فوق، فإذا أردت أن أنزل نزلت بها على الأرض. هل البعير إذا أراد أن يبرك ينزل بيديه أم يداه موضوعتان يمشي عليهما؟ يمشي عليهما. ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض؟ ركبتان. كذلك لا يجوز ان يكون اول ما يصل الى الارض ركبتاك، يعني مثلا كالشمس. ولذلك انت لو قلت لاي انسان ابرك ما ينزل على يديه ابدا، اعجمي من يفعل ذلك. روح الباديه وكل اي غلام بيرعى الابل بيرعى الغنم ابرك يا غلام، ابدا ما ينزلش على ايده، مستحيل. وعندنا يعني نصان جليان صريحان على ان البروك لا يكون الا على الركبه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه او حديث انس في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسالوني عن شيء في مقامي هذا الا ادبتكم عنه، فواحد قال من اري يا رسول الله؟ ابوك حذافه، الى اخر الحديث. فلما اكثر الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وضجوا بالبكاء قال فبرك عمر على ركبتيه وقال يا رسول الله رضينا لله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. برك عمر على ركبتيه. وحديث ابي هريره عند مسلم ان لما نزل قوله تبارك وتعالى وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، فجاء الصحابه فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. قال أتريدون أن تقولوا كما قال اليهود سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها أنفسهم، فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر الآيات المباركات من أواخر البقرة. يبقى أنا عندي لو قلت لأي إنسان أبرك يا غلام ما ينزل عليه أبدا، ما ينزل على يدي إلا إذا كان أعدم. فعندما نقول إن البعير إذا أراد أن يبرك بدأ بيديه، هذا عدم تصور لبروك البعير، هو يمشي على يديه فكيف يضعهما وهو واقف على يديه؟ انما الصواب ان هو ينزل على ركبتيه، والمشابهة ما تكون الا بالنزول. فعندما اقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبركوا كما، فده تشبيه للبعير كله، فانا لازم اراعي البعير ان بيدفع رقبته لقدام، فنقول ان الرقبة والصدر ما لها داخل في الحديث، ما لها علاقة بالبروك، انما البروك يكون على الركبتين. وبعض الناس اعلى حديث ابي هريره رضي الله عنه بانه ورد في بعض الطرق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك احدكم بروك البعير الشارد. وأعلم بهذا الحديث حديث أبي هريرة الطريق الذي قلته الآن وهو صحيح: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه حبل ركبتيه. أم أن كلمة زيادة وليضع يديه حبل ركبتيه لم ترد في الحديث الآخر. فنقول يا جماعة كما يقول علماء الحديث: إذا صح حديثان لا نهمل الزيادة في أحدهما على الآخر. فإذا كان الحديث الأول مطلق لا تبرك كما يبرك البعير مطلق، وجاء حديث آخر قيد لي كيفية بروك البعير، فحينئذ يكون المقيد أولى بالتقديم من المطلق. نحمل معنى المطلق على المقيد، وهذا معروف عند علماء الحديث. لو إحنا تحاكمنا إلى عرف الناس يقينا البعير ينزل على ركبتيه، فأنت منهي عن بروك البعير. جاء شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وقال إن أن قولهم ركبة البعير فعلا لما رأى الدلالة صريحة والكلام واضح جدا، قال إن ركبة البعير ليست في يديه. وكلام وقول القائل ركبة البعير في يديه كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة، بل أطلقت يد البعير في يديه على التغليب. طيب، يبقى طالما احنا قلنا لا يعلم في لغة العرب، يبقى الفيصل بيننا جميعا مثل القواميس المعاجم معاجم العرب. افتح اي معجم يعجبك تراه يقول في مادة ركبة وركبة كل ذي اربع في يديه وعرف باه في رجليه، يبقى ان في الرجل ليس ركبة. اي واحد اي حيوان ماشي على اربعة اللي ورا ركوب واللي قدام ركبة. ليه سميت ركبة؟ لانه اول ما بينزل ما بينزلش من ورا، بينزل من قدام، فبيركب عليها بيعتمد عليها فبيركب عليها. فكل ذي اربع يداه في رجليه ركبتاه في يديه وركبته في رجليه، ده كلام علماء اللغة. يعضد ذلك حديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري ولمن أحمد من حديث وحديث طراقة بن مالك لما خرج يتعاقد النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، قال طراقة: فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فشاخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. كلام واضح صريح جدا إن الركبة تكون في اليد. فإحنا لو تحكمنا الأدلة العقلية قطعا نقد نقول لتقديم اليدين، لو تحكمنا للنقل قطعا سنقول ان هو ينفذ علوم الحديث كما يعني يرضاه المنصفون. ما يتكلف بقى، وزي ما اطلعت على بعض الرسائل هنا في المملكه، ويعني واحد ينصر القول بالركبتين والله يتكلف جدا، يعني يقدم شريك بن عبد الله النخعي على عبد العزيز محمد براوردي. ما اعلم احد من العلماء يقول، يعني حسبك على سبيل الجملة، ما أقول في التفصيل، على سبيل الجملة إن الدراوردي من رواة مسلم وشريك ما احتج به البخاري ومسلم، والكلام في الشريك أشهر بكثير جدا من الكلام في الدراوردي. فهي المسألة تحتاج إيه؟ تحتاج إنصاف. يعني الإنسان إذا درج على رأي على حاجة معينة ويوجد مشايخه بيفتي بها وهو يفعلها، تبص مدفوع بنوع من العصبية لهذا الرأي، فلا ينصف المعتبر. وإلا إحنا لو طبقنا قاعدة حديثية الإنصاف وبإتقان لا نخلص إلا يعني أن نقدم اليدين. ومن أعجب ما رأيته أن كل طائفة تدعي أن النزول بالهيئة التي تنصرها أورع وأخشع ويعني أجمل. فشفت ابن الجوزي في التحقيق يقول: والنزول باليدين أرشد إلى الخشية وأقعد بالتواضع. طيب، ابن العربي وهو مالكي، كنتم عارفين مالكية هم يتبنون القول بنزول اليد. ابن العربي قال: وقال علماؤنا النزول باليدين أقعد بالتواضع وأرسل إلى الخشية. أنت حتى لو يعني شو لاحظت اللي بينزلوا بالركب تحس كده هم نازلين جد، ما فيش شيء يعني صوت بخلاف اللي بينزل بإيده. وأنت إذا لاحظت البعير وهو يضرب جد ضخ، هو بينزل رزع كده على ركبته. فهو الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى كرمه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبه بأي حيوان في أي شيء، يعني اشتراك افتراك الكلب وحفظ تحفظ الثعلب ونقر الديك وعبوك الجمل، كل هذه الأشياء المسلم منع عنها. ليه لا يتشبه شيء من الحيوان؟ الله أعلم.

المسجد مليان. يعني صحيح البخاري في أول رواية للبخاري في الصحيح في هذا الحديث قال علقمة: سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر. إذا هذا فيه إيه؟ ناس كثيرون. طيب أليس هذا أدعى لانتشاره إن الكل يسمع من عمر؟ طب كيف تقرب به علقمة؟ كان الجميع نياما فلم يسمعوه، أم لم يكن في المسجد غير علقمة؟ إذا حبيت أن ترد بالتفرد فأنت حترد بشيئا كثيرا، وليس هذا هو سبيل العلماء، إنما سبيل العلماء للتفرد لا يعلون بإطلاقه، لا يقولون إن مطلق التفرد علة، فأول ما يتفرد من نقول علة لا، إنما قول في تفصيل. فإذا كان الراوي ثقة ثبتا يبقى تفرده يقبل، إذا كان الراوي ضعيفا أو في مغمز عن حفظه يبقى يرد الإيه؟ التفرد بتاعه. وما أجمل قول الحافظ شمس الدين الزهري رحمه الله في ترجمة علي بن المديني في ميزان الاعتدال، وهو يرد على أبي جعفر العقيلي صاحب كتاب الضعفاء الكبير. فالعقيلي وضع علي بن المديني في الضعفاء، وطبعا علي بن المديني مثله ما يوضع في الضعفاء، هذا من آثار الشيخ البخاري، وهو ثقة متقن. البخاري يقول: ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني. والكلمة دي من البخاري عظيمة، لأن البخاري قابل أحمد وابن معين وإسحاق بن راهوي وإسحاق بن منصور وقصيبة بن سعيد وعمرو بن علي وحمد بن المثنى، قابل جماعة كثر، وقابل مسدد وقابل سليمان بن حرب والفضل بن دكين، قابل أمم. فلما يقول أنا ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، يوم يوضح لك جلالة هذا الإمام العظيم الكبير. طيب العقيل أورده الضعفاء ليه؟ عشان تفرد برواية أو روايتين، فقال لا يتابع عليه، لا يتابع يعني تفرد، ما في هناك أحد تابعه على نفس الرواية. فرد عليه الذهبي ردا شديدا، قال: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أتدري في من تتكلم؟ تكلمت عليه المديني. ثم قال: بل، وهذا هو الشاهد، بل إن الثقة المسلم إذا تفرد بحديث دل على حفظه ومزيد اعتنائه بعلم الأثر إذ حفظ ما لم يحفظه أقرانه. طالما ثقة ثبت صح السنة وحفظ شيئا لم يحفظه أقرانه، ده يدل على مزيد اهتمامه بعلم الأثر. يبقى الثقة الثبت إذا حفظ شيئا لم يحفظه كثير من الثقات الأثبات، ما نقول إن هو علة. فشوف كلام ابن خزيمة في طريق وفهم الفهمين له في طريق آخر. ابن خزيمة يوم هو الجماعة يقول لك إيه: ومما يدل على أن زائدة شذة أن ابن خزيمة قال انفرد زائدة، وهو الانفراد شذوذ؟ لا. ولذلك كان كلام البرجيجي والحاكم فيه حد انهم جعلوا مطلق تفرد الثقة علة شذوذ، وليس هذا هو المختار عند علماء الحديث، بل اختاروا كلام الشافعي ان يخالف الثقة الاوثق سواء كان رجلا او رجالا. واحنا قلنا يخالف اشتراط ان تكون المخالفة قادحة، لانه يتعذر الجمع بين رواية هذا المتفرد وبين رواية الاخرين. يبقى احنا عشان نحقق بقى اثبات عدم الشذوذ فبنعمل ايه؟ نتكلم من جانبين. الجانب الاول ثقة الذي انفرد، اثبتنا ان ثقة ثابتة صح السنة خلاص. ثانيا أن نجمع بين روايته ورواية الآخرين، وهذا ما تم لنا بجلاء في رواية زائدة بن قدامة مع رواية الاتماسر الآخرين. يبقى هو ما خالفها، البحث ده واضح. يعني إذا كان طبعا هو لا يصبح أول مرة، فبتكرار السماع لهذا البحث مرة بعد مرة تظهر المسألة بجلاء. نضرب مثال آخر. روى الإمام البخاري وأحمد وغيرهما